ثم قال رحمه الله ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه أو نوعه. اكتب اكتب عند هذه الضابط ربما السادس عشر. السادس عشر العبرة في المكيلات إذا بيعت بجنسها العبرة في المكيلات إذا بيعت بجنسها أن تتساوى كيلا. أن تتساوى كيلا ولا يلتفت لنوعها ولا جودتها ولا يلتفت لنوعها ولا جودتها ولا قيمتها. وهذا في الحقيقة ليس فقط في المكيلات، يعني حتى الموزونات كذلك، العبرة في المكيلات والموزونات كذلك، موزونات نفس الشيء. ما مثاله؟ قال ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه أو نوعه. قال كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء. الحنطة أنواع، الحنطة أنواع، وعند الناس هنا يوجد أنواع، والشيخ يذكر أمثلة شكل يبدو أنها معروفة عندهم، حنطة حمراء وسوداء ببيضاء. نحن نقول العبرة بتساوي بين الحنطة. طيب صاع حنطة بصاع حنطة. طيب ما الذي نوع الحنطة الموجود؟ لا يهمنا نوع الحنطة الموجود، لا يهمنا. وكذلك قال وتمر معقلي وبرني بإبراهيم وصيحاني. المعروف من هذه الأنواع الأربعة يعني المشهورة الآن عند الناس هو البرني. أنواع الثانية لا أدري هل لا زالت موجودة أو لا. ها صيحاني معروف عندكم؟ معروف عندكم ولا هنا؟ هنا؟ أي ما أدري أنا، ما أدري. هذا يكون مكان الفلوذج. تمر معقلي وبرني بإبراهيم وصيحاني. يعني لو كان مثلا صاع صاع مخلوط فيه تمر عجوة وبرني وسكري وصقعي، والمقابل هو تمر عجوة فقط، يصح؟ نقول يصح، يصح ذلك، ولا نلتفت إلى الجودة والرداء أو ما إلى ذلك، لا يلتفت إلا إلى أنه الجنس واحد ولا يباع الرطب باليابس كما تقدم لك، لا يباع الرطب باليابس. قال ومرد أي مرجع الكيل لعرف المدينة على عهده صلى الله عليه وسلم، ومرجع الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الضابط السابع عشر، هذا الضابط السابع عشر، أن مرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي ما روى عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. المكيال مكيال المدينة، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحمل على تبيين الأحكام. وإلا قد يقول بعضكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل كيلوا بمكيال المدينة وزنوا بميزان مكة، وإنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على ذلك، يحمل على تبيين الأحكام. فكأنه قال المكيال الشرعي الذي ينبغي الالتزام به هو مكيال المدينة، وكذلك بالنسبة للميزان ميزان مكة. طيب قد تقول أنت يوجد أشياء لا يوجد لها عرف في مكة والمدينة، شيء موجود عندنا نوع من النوع من الثمار التي تكال أو الحبوب أو نحو ذلك، الموجودة عندنا ليست في المدينة. يقول وما لا عرف له هناك، أي بالمدينة ومكة، اعتبر عرفه في موضعه، اعتبر عرفه بموضعه. فننظر موضع هذا البلد إيش العرف فيه فنلحقه به. قال لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز. قال فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب. اختلفت البلاد، اختلفت البلاد يعني تفاوتت، أحد منها يكيل وأحد منها يزن، فنقول هو العبرة بإيش؟ هل العبرة بالبلاد التي تكيل أو البلاد التي تزن هذا الشيء؟ يقول اعتبر الغالب، ننظر إلى الغالب منها، يعني إذا كان نوع معين من الحبوب، نوع معين من الثمار، بعض البلاد تكيله بعض البلاد تزنه، فأيها نعتبر؟ يقول يعتبر إيش؟ الغالب. قال فإن لم يكن ما معنى فإن لم يكن؟ ها؟ يعني فإن لم يوجد شيء غالب، فهذه كانت تامة، يعني فإن لم يوجد شيء غالب. قال رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز. إذن إلى أي شيء رد؟ إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز. فننظر هذا النوع من الحبوب أو الثمار أو كذا، نقول هذا يشبه أقرب شيء إيش؟ يشبه القمح أو الشعير أو الزبيب، أو يشبه الأشياء الأخرى من الموزونات، فنلحقه بالأقرب. قال وكل مائع مكيل. كأنه يقول ولكن انتبه، المائع لا يدخل معنا في هذا التحرير، فكل مائع فإنه إيش؟ مكيل. وجزاه الله خير على هذا الضابط، لأنه هذا سيخرج لنا سائر المائعات. كل المائعات فإنها مكيلة، فاللبن مكيل والحليب مكيل والعصير مكيل والعسل والدبس بأنواعهما كلها إيش؟ مكيلة. وكل مائع مكيل. وأنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فقدر الماء بإيش؟ قدر الماء بكيله. قال ويجوز التعامل بكيل لم يعهد. يجوز التعامل بكيل لم يعهد، يعني لم يعرف، يعني لم يعرف. المهم أنه كيل مضبوط عند المتبايعين أنفسهم. وأنا أضرب لك مثالا يتضح لك به هذا إن شاء الله، الذي هو التعامل بكيل لم يعهد. الآن المائعات تقدر عندنا باللتر، صح؟ أو بالملي لتر، لتر من الماء، نصف لتر، ربع لتر، هكذا. طيب، فاللتر هذا شيء لو بحثت في كتب الفقه لا تجده موجودة، لا تجده فيها، لكنه تقدير معتبر. لماذا هو تقدير معتبر؟ لأنه يقدر المائعات بحجم القدر، بحجم الوعاء، ولا يقدرها بالوزن. فلذلك نقول لتر زيت زيتون بلتر زيت زيتون صحيح، لا إشكال فيه. طيب، ولا يقال كيلو بكيلو، وإنما يقال لتر بلتر وهكذا، لأنه كيل. بقي فائدة مهمة تتعلق بهذا، وهي أنهم قالوا إن كل ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار فهو مكيل. كل ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار فهو إيش؟ مكيل. لماذا؟ لأنهم هم قالوا هناك الضابط أن يكون مكيلا مدخرا، صح؟ إذا كل شيء ذكروه لك هناك أنه مكيل فإنه يعتبر هنا مكيلا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.